الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 39 من دروس شرح الشاطبية ومع باب فرش حروف سورة المائدة، قال الناظم رحمه الله تعالى: فسكن معا شنآن صحا كلاهما، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، مع القصر شدد ياء قاسية شفا، وأرجلكم بالنصب عم رضا العلا، وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حسنا، وفي كلمات السحت عم نهى فتى، وكيف أتى أذن به نافع تلا، ورحما سوى الشام ونضرا صحابهم حموه، ونكرا شرع حق له علا، ونكر دلا، والعين فارفع عطفها رضا، والجروح ارفع رضا نفر ملا، وحمزة وليحكم بكسر نصبه يحركه يبغون خاطب قملا. وسكن معا شنآن صحا كلاهما، أي قرأ ابن عامر وشعبة بسكون النون الأولى في لفظ شنآن في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، في الموضعين. هكذا يقرأ شعبة وابن عامر، وقرأ الباقون بفتحها شنآن. وفي كسر أن صدوكم حامد دلا، أي قرأ أبو عمرو بن كثير بكسر الهمزة في إن صدوكم عن المسجد الحرام على أنها شرطية، وقرأ الباقون بفتحها أن صدوكم على أن، لتعليل الشنآن، وقرأ الباقون بفتحها على أنها تعليل لشنآن. نعم. بعد ذلك قال: أو نجمع كلمة شنآن مع قوم مع كلمة أن صدوكم، ونبين مراتب القراء فيها على النحو التالي: أولا، قرأ ابن كثير وابو عمرو: ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. قرأ ابن عامر وشعبة: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم. وقرأ الباقون: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم. أما سنة الميم وثلاثة البدل لورش، فهذه أشياء تقدم ذكرها في أبواب الأصول ومعلوم أحكامها. ابتداء قاسية شفا، وأرجلكم بالنصب عم رضا على. قرأ حمزة الكسائي: وجعلنا قلوبهم قسية، بقصر القاف أي بحذف الألف التي بعدها وتشديد الياء، قسية على وزن عطية أو على وزن ردية. وقرأ الباقون بالألف وتخفيف الياء: قاسية على وزن فاعلة. قوله: وأرجلكم بالنصب عم رضا على، أي قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بنصب اللام عطفا على وأيديكم. وقرأ الباقون بجر اللام وأرجلكم عطفا على برؤوسكم، حملا على المسح على الخفين في أحد الأقوال الواردة في توجيه هذه القراءة. بعد ذلك قال: وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلة. قرأ أبو عمرو البصري بإسكان السين في لفظ رسلنا ورسلكم ورسلهم، حيثما جاء في القرآن الكريم بإسكان الباء في سبلنا حيثما ورد، وبإسكان السين في رسلنا ورسلكم ورسلهم، بشرط أن يكون في هذا اللفظ رسلنا بعد اللام حرفان، وكذلك رسلكم بعدها حرفان، وفي رسلهم كذلك بعد اللام حرفان، وسبلنا بعدها حرفان. وقرأ الباقون بضم السين في رسلنا ورسلكم ورسلهم، وضم الباء في سبلنا. أما إذا لم يقترن لفظ رسل بنا أو كم أو هم، نحو تلك الرسل فضلنا بعضهم، أو ورسلا قد قصصناهم عليك، أو ورسلي، فمتفق على ضم السين عند كل القراء. وإذا لم يقترن لفظ سبل بنا بضمير نا، نحو السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم أو سبل السلام. فكل القراء يقرؤونه بضم الباء. قال: وفي كلمات السحت عم نهى فتى وكيف أتى أذن به نافع تلا، أي قرأ نافع وابن عامر وعاصم بإسكان الحاء عطفا على البيت الذي قبله: وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان. فالبيت التالي عطفا على هذا البيت، أي قرأ بإسكان الحاء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة في كلمات السحت حيثما جاءت في القرآن، نحو: سماعون للكذب أكالون للسحت وأكلهم السحت، بإسكان الحاء. وقرأ الباقون بضم الحاء: سماعون للكذب أكالون للسحت وأكلهم السحت. نعم. وكما قلت سابقا يؤخذ سكون الحاء وما سيأتي بالسكون في الأبيات التالية من العطف على قول الناظم في الضم الإسكاني حصلة. قوله: وكيف أتى أذن به نافع تلا، أي قرأ نافع بإسكان الذال في لفظ أذن، حيثما جاء وكيفما أتى، سواء كان معرفا نحو والأذن بالأذن أم كان منكرا نحو ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، أو كان مثنى نحو وفي أذنيه. وقرأ الباقون بضم الذال في ذلك كله، يعني نافع يقرأ الأذن بالأذن بإسكان الذال ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، ويقرأ أذنيه، والباقون يقرؤون الأذن بالأذن بضم الذال ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم وأذنيه. نعم. قال: ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له علا. قرأ كل القراء إلا ابن عامر الشامي بإسكان الحاء في وأقرب رحمة في سورة الكهف، وأقرب رحمة بإسكان الحاء لغير ابن عامر، وابن عامر يقرأ وأقرب رحمة، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، هذا لابن عامر بضم الحاء، وغيره يقرأ وأقرب رحمة بإسكان الحاء. ونذرا صحابهم حموه، قرأ حفص وحمزة والكسائي وأبو عمرو بإسكان الذال في عذرا أو نذرا، في لفظ أو نذرا، أما عذرا فمتفق على إسكان الذال فيها، فالكلام على كلمة أو نذرا، فيقرأ بإسكان الذال حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو، ويقرأ الباقون بضم الذال عذرا أو نذرا. نعم. قال: ونكرا شرع حق له علا. قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن كثير وهشام وحفص بإسكان الكاف في لفظ نكرة في موضعين في سورة الكهف وفي موضع في سورة الطلاق: لقد جئت شيئا نكرا فسوف نعذب فسوف ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها. وكان في سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. هكذا يقرأ حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وهشام وحفص بإسكان الكاف. يتبقى نافع وابن ذكوان وشعبة يقرؤون بضم الكاف نكرا، لقد جئت شيئا نكرا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. لا. وكذلك موضع سورة الطلاق: فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ونكر دنا، أي قرأ ابن كثير بإسكان الكاف في لفظ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هيقرأ ابن كثير في سورة القمر بإسكان الكاف إلى شيء نكر، ويقرأ غيره إلى شيء نكر بضم الكاف. والعين فارفع وعطفها رضا، قرأ الكسائي برفع لفظ والعين بالعين وما عطف عليه، وما وهو والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. نعم. وقال بعد ذلك: والجروح ارفع رضا نفر ملا، أي قرأ برفع لفظ الجروح، والجروح قصاص ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون والجروح قصاص، ومعهم كذلك الكسائي، لأنه قال والجروح ارفع رضا نفر ملأ، فيقرأ والجروح قصاص الكسائي وابن كثير وابو عمرو بن عامر. وقرأ الباقون بنصب الكلمات الخمس عطفا على اسم إن أو عطفا على اسم أن، وكتبنا عليهم فيها أن النفس عطفا على اسم أن. فنخلص من هذا أن الكسائي يقرأ برفع الكلمات الخمس هكذا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هكذا يقرأ الكسائي. أما ابن كثير وأبو عمرو بن عامر فيقرؤون برفع الجروح فقط هكذا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. والباقون يقرؤون بنصب الكلمات الخمس كما نقرأ لحفص. قال وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه. قرأ حمزة بكسر اللام ولي ونصب الميم وليحكم وليحكم أهل الإنجيل، هكذا يقرأ حمزة وليحكم أهل الإنجيل، على أنها لام التعليل نصبت الفعل المضارع. وقرأ الباقون بإسكان اللام وليحكم وجزم الميم على أنها لام الأمر التي تجزم الفعل المضارع وليحكم أهل الإنجيل. قولوا تبغون خاطبكم ملا، أي قرأ ابن عامر بتاء الخطاب في قوله تعالى أفحكم الجاهلية تبغون، هكذا يقرأ ابن عامر بتاء الخطاب. وغيره يقرأ بياء الغيب أفحكم الجاهلية يبغون. نعم. بعدها قال وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتد عما مرسلا، وحرك بالإضغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه حصلا، وباء عبد أضمم واخفض التاء بعد فز، وباء عبد أضمم واخفض التاء بعد فز، رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى واكسر التاء كما اعتلى صفا، وتكون الرفع حج شهوده، وعقدتم التخفيف من صحبة ولا، وفي العين فامض مقسطا فجزاء نونوا مثل ما في خفضه الرفع ثم لا، وكفارة النون طعام برفع خفضه دم غنا، واقصر قياما له ملا، وضم استحق افتح لحفص وكسره، وفي الأوليان الأولين فتفصلا، وضم الغيوب يكسران عيونا للعيون شيوخا داله صحبة ملا أو ملا، جيوب منير دون شك، وساحر بسحر بها معهود والصف شملل، وخاطب فيها ليستطيع رواته، وربك رفع الباء بالنصب رتلا، ويوم برفع الخذ وإني ثلاثها، ولي ويدي أمي مضافاتها العلى. وقبل يقول الواو غصن قرأ أبو عمرو الكوفيون بإثبات الواو في ويقول الذين آمنوا، فتكون قراءة غيرهم بحذفها يقول الذين آمنوا. ورافع سوى ابن العلا أي قراء القراء كلهم إلا أبا عمرو برفع اللام في ويقول الذين، فتكون قراءة أبي عمرو بنصبها ويقول، وتكون القراءات الواردة في هذه الكلمة على النحو التالي: أولا قرأ أبو عمرو بالواو ونصب اللام ويقول الذين آمنوا عطف على أن يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده. ثانيا قرأ الكوفيون بالواو ورفع اللام ويقول الذين آمنوا، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بدون واو ورفع اللام يقول الذين آمنوا. من يرتدد عم مرسلا وحرك بالإدغام للغير داله، قرأ نافع وابن عامر يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، بفك الإدغام أي بدالين الأولى مكسورة والثانية مجزومة. وقرأ الباقون بدال واحدة مفتوحة مشددة من يرتد منكم عن دينه، قوله وبالخفض والكفار راويه حصل، أي قرأ الكسائي وأبو عمرو بخفض راء والكفار أولياء عطفا على المجرور في من الذين، وقرأ الباقون بالنصب عطفا على المنصوب في لا تتخذ الذين، ولأبي عمرو ودور الكسائي إمالة الألف قبل الراء والكفير أولياء. نعم. وباء عبد أضمم واخفض التاء، واخفض التاء بعد فز أو بعد فز. قرأ حمزة بضم الباء في وعبد الطاغوت وجر التاء في لفظ الطاغوت على أنه مضاف إليه. هكذا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا. وعبد الطاغوت، هكذا يقرأ حمزة ضم الباء وكسر التاء على أنه مضاف إليه. ويقرأ الباقون وعبد الطاغوت. نعم، فعل ماضي ونصب الطاغوت مفعول به. بعده قال: رسالته اجمع واكسر التاء كما تلا صفا، أي قرأ نافع وابن عامر وشعبه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، بألف بعد اللام ونصب التاء بالكسرة على أنه جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، هكذا يقرأ نافع وابن عامر وشعبه. وقرأ الباقون بالإفراد بدون ألف ونصب التاء بالفتحة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قوله: وتكون الرفع حج شهوده، أي قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع النون في وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة، على أن مخففة من الثقيلة والأصل أنها لا تكون. وقرأ الباقون بالنصب على أنه فعل مضارع منصوب: وحسبوا ألا تكون فتنة. قوله: وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين مقسطا، وفي العين فامدد مقسطا، أي قرأ حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان بتخفيف القاف في لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يقرؤونها بما عقدتم الأيمان بتخفيف القاف. وقرأ غيرهم بتشديدها بما عقدتم. وقوله: وفي العين فمد مقسطا، أي روى ابن ذكوان بألف بعد العين فتكون روايته هكذا: عاقدتم، فتكون رواية ابن ذكوان: ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان، بألف بعد العين وتخفيف القاف. وحمزة والكسائي وشعبة عقدتم بتخفيف القاف. ويقرأ الباقون بدون ألف وتشديد القاف: عقدتم. قوله: فجزاء نون مثل ما في خفضه الرفع ثم لا، أي قرأ الكوفيون الثلاثة بتنوين جزاء ورفع مثل على أنها صفة لجزاء. وقرأ الباقون بدون تنوين في لفظ فجزاء وجر مثلي على أنه مضاف إليه: فجزاء مثلي، هكذا لأهل سما وابن عامر. أما الكوفيون فيقرؤون فجزاء مثل. نعم. وكفارة النون طعام برفع خفضه دم غنا، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بتنوين كفارة ورفع طعام على أنه عطف بيان أو بدل، أو كفارة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام، أو كفارة طعام. هكذا قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون بتنوين كفارة ورفع طعام. وقرأ نافع وابن عامر بدون تنوين وجر طعام على أنه مضاف إليه: أو كفارة طعام. نعم، هكذا يقرأ نافع وابن عامر: أو كفارة طعام. قوله: واكسر قياما له ملا، أي قرأ ابن عامر المرموز له براويه اللام والميم، اللام لهشام والميم لابن ذكوان فيكون ابن عامر، ولكن الناظم أتى بهذين اللفظين أو بهاتين الكلمتين ليكمل البيت. قرأ ابن عامر بحذف الألف التي بعد الياء قياما للناس فيقرأها ابن عامر قيما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس. وقرأ الباقون قياما للناس بإثبات الألف بعد الياء. وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فتفصله. روى حفص بفتح التاء بدلا من ضمها والحاء وفتح الحاء كذلك بدلا من كسرها في قوله تعالى من الذين استحق عليهم الأوليان. من الذين استحق فتح التاء والحاء مبنيا للفاعل. وإذا بدأنا بكلمة استحق على رواية حفص نبدأ بهمزة الوصل مكسورة استحق لأن الحرف الثالث من الكلمة مفتوح استحق. وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء استحق مبنيا للمفعول. وإذا بدأوا يضمون الهمزة استحق لأن الثالث مضمون ضما لازما. قوله وفي الأوليان الأولين فتفصل أي قرأ حمزة وشعبة من الذين استحق عليهم الأولين. الأولين جمع أول صفة للذين أو بدل منه. وقرأ الباقون الأوليان مثنى أولى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هما. وخلاصة القراءات في هذا الجزء من الآية من الذين استحق عليهم الأوليان على النحو التالي. روى حفص من الذين استحق عليهم الأوليان. ثانيا قرأ حمزة وشعبة من الذين استحق عليهم الأولين. طبعا حمزة له ضم الهاء ولو النقل والسكت لكن هذه على رواية شعبة من الذين استحق عليهم الأولين. نعم ويتفق حمزة معه في استحق والأولين ولكن يختلفان من ناحية الأصول. قرأ باقي القراء من الذين استحق عليهم الأوليان ولأبي عمرو كسر الميم. نعم بعد ذلك قال وضم الغيوب يكسران. من هما؟ المختوم بهما البيت السابق فتبصل الفاء لحمزة والصاد لشعبة أي قرأ حمزة وشعبة المشار إليهما بالفاء والصاد في فتبصل بكسر الغين في لفظ الغيوب حيثما جاء في القرآن نحو إنك أنت علام الغيوب. الغيوب هكذا يقرأ حمزة وشعبة والباقون يقرؤون بالضم الغيوب. عيونا العيون شيوخا دانه صحبة الملا. قرأ ابن كثير وحمزة والكساء وشعبة وابن ذكوان بكسر العين في لفظ عيون المنكر. وفجرنا الأرض عيونا بكسر العين أو وجنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون أو كان معرفا نحو وفجرنا فيها من العيون. نعم هكذا يقرأ بكسر العين في كل لفظ عيون المنكر أو العيون المعرف حيثما جاء في القرآن ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة ابن ذكوان. والباقون يقرؤون بالضم وجنات وعيون وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا فيها من العيون. نعم وقرأ كذلك ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة ابن ذكوان بكسر الشين في شيوخة في قوله تعالى ثم لتكونوا شيوخا في سورة غافر. وقرأ الباقون بضمها ثم لتكونوا شيوخا. قوله جيوب منير دون شك. قرأ ابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي بكسر الجيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن بكسر الجيم على جيوبهن في سورة النور. وقرأ الباقون بضمها على جيوبهم. قوله وساحر بسحر بها معهودة والصف شمللا. قرأ حمزة والكسائي بألف بعد السين في لفظ ساحر في قوله تعالى إن هذا إلا ساحر مبين بألف بعد السين إن هذا إلا ساحر هنا في سورة المائدة وفي الموضع الأول في سورة هود. وفي سورة الصف في قوله تعالى قالوا هذا ساحر مبين. وقرأ الباقون بحذف الألف سحر في المواضع الثلاثة بكسر السين وسكون الحاء وحذف الألف كما نقرأ في رواية حفص سحر. قال وخاطب فيها ليستطيع رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلة. قرأ الكسائي بتاء الخطاب في قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك يقرأ الكسائي هل تستطيع، ويدغم لام هل في التاء هل تستطيع. نعم، على قاعدة الكسائي الذي يدغم لام هل في التاء. وقرأ كذلك الكسائي بنصب باء ربك كما قال وربك رفع الباء بالنصب رتلة، فتكون قراءة الكسائي هكذا: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك أن ينزل، أي هل تستطيع أن تسأل ربك. معنى القراءة تكون على النحو التالي: أي هل تستطيع أن تسأل ربك. وقرأ الباقون بياء الغيب ورفع الباء هل يستطيع ربك. نعم. ويوم برفع خذ، قرأ القراء السبعة إلا نافعا برفع الميم في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، على أنه مبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، أي هذا اليوم يوم ينفع الصادقين، يوم ينفع الله الصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم، قرأ كل القراء إلا نافعا بالرفع على المبتدأ والخبر، أي هذا اليوم يوم ينفعه. وقرأ نافع بالنصب على الظرف قال الله هذا يوم ينفع الصادقين. وإني ثلاثها، أي آت الإضافة الواردة في سورة المائدة على النحو التالي: كلمة إني في ثلاثة مواضع، إني أخاف يفتح أهل سما ويسكنها غيرهم، إني أريد يفتح نافع وحده ويسكنها غيره، فإني أعذبه يفتح وكذلك نافع ويسكنها غيره. كلمة لي في ما يكون لي أن يفتح أهل سما ويسكنها غيرهم. كلمة يدي في لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، يفتح حفص ونافع وأبو عمرو ويسكنها غيرهم. كلمة أمي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يفتح ونافع وأبو عمرو وحفص وابن عامر ويسكنها غيرهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذا نموذج للتطبيق بالقراءات السبع من الآيتين الأخيرتين، الآيتين الأخيرتين من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذه قراءة نافع من الروايتين قالون وورش. أعطف بعد ذلك قراءة ابن كثير قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، واتفق معه كل القراء ما عدا السوسي، تأتي بإدغام السوسي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الرواية قالون على قصر منفصل وسكون الميم، واتفق معه أبو عمرو، نأتي له بتوسط منفصل على السكون أيضا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، واتفق معه أصحاب التوسط. نأتي لقالون بصلة الميم مع القصر، واتفق معه ابن كثير لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم مع التوسط خالدين فيها أبدا، ثم رواية ورش لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم سكت حمزة. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم ترك السكت لخلاد. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.